لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تحدثنا في المرة السابقة عن الإيمان بالملائكة من كتاب منة الرحمن، ونعيد اليوم الكلام عليها من كتاب التمام المنة شرح اعتقاد أهل السنة وشرح منة الرحمن. طبعا الكلام على الملائكة كما ذكرنا من أيسر أبواب الاعتقاد لعدم وجود يعني كثير من الانحرافات فيها، انحرافات متعلقة بالمشركين، وأما أهل الإسلام لا يكاد يوجد من انحرف حتى من الفرق الأخرى في هذا الباب. وهذا لا يقلل إطلاقا من أهمية هذا الباب، يعني هو ممكن يكون بيخلي دراسته أسهل، ودي حاجة غير أهميته بالعكس، شيء سهل تدرسه وتعتقده يبقى تهتم، يبقى تنجزه ولا تتلمس آثاره، لأن طبعا آثار الإيمان بالملائكة من يعني الاستئناس بهم، وأن الله تعالى يؤذر المؤمنين بهم، وأنه يجعلهم يحضرون مجالس الذكر، وأن الله تعالى يثني على المؤمنين في ملائهم، وأنهم يكتبون للعبد ما له وما عليه، إلى كل هذه أمور لها أثارها الإيمانية العظيمة بفضل الله تبارك. يقول: الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل مشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول: والإيمان بالملائكة يشمل التصديق بوجودهم ومحبتهم وتوليهم. يبقى طبعا الإيمان في جزء رئيسي في الإيمان هو التصديق. التصديق بيترتب عليه أعمال قلبية أخرى، يترتب عليه أعمال جوارح. احنا اتكلمنا معنى الإيمان، قلنا الإيمان قول وعمل. ده يعني ما هو الإيمان؟ بماذا تؤمن؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى كل باب من هذه الأبواب الستة مطلوب تصدق عقيدة صحيحة فيه، وهذا التصديق بينبني عليه أعمال. يعني التصديق وجود الملائكة بينبني عليه حبهم، وينبني عليه ده أعمال قلبية، وينبني عليه أعمال جوارح، من مثلا منها ترك الأمور التي تنفر الملائكة منها، مراعاة أنهم يكتبون على العبد إلى غير ذلك، ومنها طبعا التعبير باللسان لما الإنسان يسأل أو يعبر عن عقيدته، يعبر عن العقيدة التي صدق بها. يبقى الإيمان بأي ركن من أركان الإيمان يكون عبارة تصديق في المقام الأول، ولكن طبعا المرجئة هم الذين يحصرون الإيمان في التصديق. نقول طب وأهل السنة بيقولوا بيقللوا من أمر التصديق؟ لا، بلا نزاع سواء في اللغة أو في الشرع، إن أول عمل في الإيمان طبعا في قبل منه المعرفة، أنك عرفت حاجة معينة أو سمعت خبر، وبعدين موقفك منه إيه؟ إذا هنا بقى القضية، جاءك خبر الله تبارك وتعالى بوجود الملائكة، فدي المعرفة، يأتي بعدها التصديق. يبقى أول الإيمان أن تصدق وتعتقد اعتقادا جازما بصدق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتصديق وجودهم ومحبتهم وتوليهم. قل: والملائكة عباد الله مخلوقون، فهم ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس، وتكلمنا على دي في المرة السابقة، ولا بنات الله كما كان يعتقد مشرك العرب. وقد ذكر الله عز وجل الانحراف في الاعتقاد في الملائكة في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا على سبيل الفرض والاحتمال، من يقل منهم إني إله، أسلوب الشرط، فهو إذا قال فسيكون جزاؤه كذا، ولكن الدليل دل على أنه لا يوجد من الملائكة من يقول، فلا يمكن أن يقع ذلك منهم لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا لسه أخي بعت السؤال عن قصة هاروت وماروت. خلينا نقول قاعدة نتفق عليها، لا تجعل صياغة عالم مهما كان أصل تحاكم النصوص إليه. ماشي، يعني احنا ممكن هنا من باب متون الاعتقاد يبقى عايزين نركز على ايه الملائكة يعني يفعلون ما يؤمرون وإلى غير ذلك، وحتى ان ده دلت عليه نصوص كتيرة جدا، لكن ما تجيش تقول طب ولو جه دليل على خلاف هذا. اتكلمنا احنا في الاصول على ايه، ازاي لما يجي نصين ظاهرهما الطعام، هنا على طول لما الاقي ادله عامه بالفاظ عامه ولاقي دليل بيتكلم عن احد افراد ذلك العام بحكم المغاير، ده اسمه ايه؟ عموم وخصوص. وإذا العام أثبت حكم، النص العام أثبت حكم والنص الخاص أثبت حكم مغاير، ده بنسميه إيه؟ تخصيص. بنعمل العام على عمومه، يعني بنطبقه على جميع أفراد جنسي فيما عدا ما خصه. ده يبقى هنقول قصة هاروت وماروت قصة حالة خاصة، أنهم فعلوا فيها المعصية ولكن ليس أنهم عصوا ربهم. إزاي؟ كلفهم الله أن يعلموا الناس هذا فتنة لهم وهم يفعلون ما يؤمرون. وبالتالي ما فيش أدنى استشكال طالما صح الإيه؟ الخبر. إذا طالما صح يبقى هنقول الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، واختار أن تكون هذه الفتنة على يد هذين إيه؟ بدليل انهم هم بينفذوا ما امر به، فكان مما امر به ان اللي جاي عايز يتعلم السحر يقولان ايه انما نحن فتنه فلا تكفر. فيبقى طب هل ممكن حد من البشر يقول انا كده نقول له معك من الله برهان؟ لو امرك الله بهذا فافعل، وهيهات لا يوجد. ماشي، وبالتالي هنا نقول ان قصة هاروت وماروت ليس فيها اشكال، ولا هي تحتاج، حتى هي ليست مستثناة من الاصل، لكن تحتاج الى بيان وتوضيح انه الملائكة لا يعصون الله ما امرهم والله عز وجل يأمرهم دائما بالطاعات. وها هنا من اجل انه قضى هذه الفتنة امرهما انهما يكونان على استعداد لتعليم من يطلب بعد أن إيه؟ أن يحذر. وطبعا هذه القصة غير قابلة للقياس على أي أحد آخر، لا سيما لما نقول على البشر. ليه؟ لأن كما تراه ذكرها في الأصل دل عليها دليل مستقل فعملنا بها، فكيف يمكن أن يقال أنه إيه؟ أنه يقاس عليه. يقول أما صفة خلقهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقلنا طبعا لما يجي حد يقول طب هو بقى إبليس كده يبقى من الملائكة، طب لو هو مش من الملائكة دخل في خطاب اسجدوا لآدم، نيجي نشوف الأدل، الأدلة وجدنا أنه هو أبو الجن وأنه خلق من نار، يبقى إذن الأقرب في الجمع، بل يكاد يكون هو الوجه المتعين أنه كان صالحا، هو كان من الجن ولكن كان إيه؟ صالحا ودخل في الخطاب. ولما عصى خرج فسق عن أمره عن أمر رب. يبقى إذن قصة واضحة جدا، إبليس خلق في إرادة الخير والشر كالإيه؟ كسائر الجان والإنس، ده يؤكد أنه هو جن، ثبت أنه أبو الجن، ثبت أنه هو مخلوق من النار، وثبت أنه ممن خوطب بالسجود. طبعا إذا انضق أن حد يقول لا ده هو ما كانش داخل، ده أنت يعني أكثر يعني شرا من إبليس، هو إبليس ما قالش كده، لم يدفع، هو إبليس إيه؟ أبى واستكبر، وما من أحد أحب إليه العذر من الله. يعني لو فعلا إبليس توهم أنه غير داخل في الخطاب ثم اعتذر بهذا، ما ده الطبيعي، يعني هو مخلوق، لو إن أي أحد أمر أو وجد أن لو قلت حتى مثال على البشر، والرجل السيد أمر عبيده أو يعني مدير أمر موظفيه، وواحد منهم ظن أنه مش داخل، ده واحد منتدب من قسم تاني، دايما نجيب الأمثلة، منتدب من قسم آخر، وجي المدير قال على كل موظفي هذا القسم أنهم يعملوا كذا، وهو توهم لا أنا مش موظف في هذا القسم، ده أنا إيه؟ منتدب. لو جيت تاني يوم لقى أن هو بيعاقب بأشد عقوبة، يقول له لم أكن لأفعل، يقول له هذا الأمر عار من الحكمة. لو اللي يقول كده أكيد القضية عنده مش قضية هو من أنه قسم، لا، القضية أنه إيه؟ إباء ومعاندة. لكن لو هو كان بالفعل مشكلته الوحيدة أنه توهم أنه غير داخل في الخطاب، كان يقول الذين أمروا فعلوا أما أنا فلست داخلا، وما من أحد أحب إليه العذر من الله. هم جايين يلتمسوا العذر لإبليس، بلك بعض الروايات وبعض مبني عليها فلسفات إن إبليس شهيد، وبقى وبيجيبها ابن عربي في وحدة الوجود، وبيجيبها فلاسفة الزندقة والناس كتير، إن القضية ده إبليس يا أخوانا كانش واخد باله. وفي قصص شعبية كتير اندثرت بفضل الله، كان مكتوب على العرش أحد القصص أنه الجميع سيسجد إلا واحد، فهو استنى يشوف مين الواحد ده لقى نفسه. إخوانا اتقوا الله، يعني هذا العبث. طب هو إبليس قال كده؟ لا، هو قال أنا مش من الملائكة، ولا قال وبالتالي لم أكن مخاطب بالأمر، لا، هو قال ما معناه أن هذا الأمر خطأ وظلم، بل وهو يوقن أنه مخاطب، قال أرأيتك هذا الذي فضلت علي، اللي خليتني أسجد له أو أمرتني أن أنا أسجد له، إذن هو إيه؟ مدرك تمام. فإذن القضية المبحث إبليس في غاية الوضوح، هو من الجن وكل سلوكه، وكان من الجن المؤمن إلى أن أبى واستكبر فصار يعني هو رأس الكفر والعياذ بالله. طيب، يقول أما النصارى فيعتقدون في الروح القدس أنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة لله عز وجل، أي شخصية من الشخصيات التي يبدو فيها الإله ويظهر تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. واعتقاد الإلهية في الملائكة من العقائد القديمة التي انتشرت في الأمم الكافرة والعياذ بالله. ومن الناس من يعتقد أن الملائكة تعاون الله عز وجل من باب أنه يحتاج إلى هذا والعياذ بالله، أو أنه ترك لهم تدبير الكون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. كل بقى الايه؟ من يدعو الملائكة، من يدعو الأنبياء، من لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني كل الحول والقوة منفي عن كل من هو ايه؟ غير الله. الملك ما فيش ولا مثقال ايه؟ ذرة. طبعا الذرة في اللغة النمل الصغير جدا، أو حبات الرمل الصغيرة جدا، أو العرب تطلقها على أصغر ما تدركه. طبعا قلنا قبل كده من الانحراف فيما يسمونه بالإعجاز العلمي القرآن، في حاجات طبعا صحيحة، إيه ضابطها؟ الآية زي ما هي وكما فهمها السلف، وإلى أن غير معناها ألاقي فيها تفاصيل العلم الحديث شافها، وأبرز أمثلة مراحل خلق الجن. وفي عبث زي إيه؟ أقول والله القرآن سبق إلى اكتشاف الضر. طيب أنت عايزين تقولوا أن دي فائدة من فوائد القرآن؟ طب لما لم يسبق المسلمون غيرهم إلى اكتشاف الضر طالما معهم القرآن وأنتم تزعمون القرآن إيه؟ ده حتى احنا مراحل خلق الجنين أو غيرها مش بنقول أن القرآن جاء ليعلمها لنا، لا، شاء الله أن تتضمن في الآيات لتبقى معجزة إيه؟ لما الناس تكتشفها. الآية ما كانتش بتقول لنا نكتشفها إزاي، لكن والآية بتخبرنا عن شيء كان بالنسبة للمؤمنين غيب. طب بالنسبة للكفار قلنا دايما الكفار مشكلتهم أعمق من كده، يعني مش مشكلته في الآيات التفصيلية، هو مشكلته في قضية إيه؟ الربوبية، قضية الألوهية، قضية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، قضية. فإذا التفاصيل دي يقولك لو جه قال إنه غير مؤمن بها نقول له ماشي، إحنا بنقول لك مطلوب منك ما هو قبل هذا، فكانت هذا خبر المؤمن يعتقدوا غيب يصدقون به، ثم ينقلب هذا الغيب إلى شهادة، فلما بينقلب إلى شهادة يصير ده بقى حجة بنقدمها للكافرين، أنتم تزعمون أنتم وأسلافكم أن محمد صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا الكلام على الله. طب أنتم تعرفون أنه كان عربي في بيئة عربية ما فيهاش لأي نوع من أنواع التقدم العلمي، بل العالم كله في ذلك الوقت لم يكن يدرك شيء من هذا. وهذا القرآن الذي قال محمد صلى الله عليه وسلم أنه وحي من عند ربه قد أخبر به، إحنا طول الوقت ده غيب آمنا به وإلى الآن، لكن بالنسبة لكم أنتوا لما بقى عالم الشهادة اكتشفوا مين؟ لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا مين اللي قال له هذه المعلومات الدقيقة ليضمنها في كلامه الذي ينسبه إلى الله؟ إذن الاحتمال الوحيد أن هذا الكلام فعلا إيه؟ من عند الله. أم أجي بقى الكلمة ذر لها معنى في اللغة العربية وبعدين موجودة بقى معايا، فيعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويعمل مثقال ذرة شرا يرى، لا يملكون مثقال ذرة. ولك إحنا القرآن سبق أولا ليس في تعليم للذرة أكيد، ولا ان في حاجه علميه حاجه موجوده في تركيب الذره مثلا والناس ايه اكتشفوها فقلنا هي متضمنه. ده هو ده العرب استعملوا لما جه يترجموا العلوم الحديثه، وجدوا باب في الفيزياء عن اصغر وحده معلومه للماده اللي اكتشفوها سموها ايه؟ اتوم. قالوا طب احنا ما كان ممكن بعض الحاجات مثلا بتلاقي انها ايه؟ نقلنا نفس الكلام موبايل مثلا، انت بتقول ايه موبايل؟ يعني بمعنى ما لم تترجمه، ما قلتش الهاتف النقال، ممكن دي ده يعني في طريقه انك انت بتعبر عن نفس النطق بحروف عربيه، دي طريقه، وفي طريقه الايه؟ الترجمة. هم مع الأتوم دي عملوا إيه؟ ترجموا. فقالوا العرب بتقول على الحاجة الدقيقة جدا إيه؟ ذرة. طب افرض ما كانوش اختاروا ساعتها يترجموا، كنا لا بلا شك فيش أي علاقة بين الاثنين خالص. الذرة اللي بنقرأها في القرآن بنقرأ عن شيء اللي هو أقل ما يمكن إدراكه. طيب يبقى ليس، نرجع للموضوع، لا يملكون مثقال ذرة، ده الملك. طب يمكن شركاء ما لهم فيها ايه؟ طب يمكن معاونين ما له منهم ايه؟ من ظهير. ايوه ما له منهم من معين هو سبحانه المستعان. وعقيدة المشركين في الأصنام انها ترمز للملائكة، كلمنا في الكلام ده قبل كده برضو في ايه؟ البعض متصور ان عبادة الأصنام دي حاجة كانت ساذجة جدا جدا في عصور بدائية للبشرية، وان الان مستحيل يرجعوا لها. ده بناء على اولا هي موجودة الان، ثانيا وما كانش فاهم برضو ان الاصنام التي وجدت في قوم نوح وقوم ابراهيم عليهم السلام وفي مشرك العرب يا إما رموز للملائكة، يا رموز للأنبياء، يا رموز للناس الصالحين، يا رموز للكواكب. فدايما دي كأنه استحضار لصورة إله غائب عايزه يشوفه قدامه، فهم عامل الإيه؟ الصنم. يبقى ما كانتش الدنيا بالسذاجة اللي هم بيقولوها، وبالتالي الخطر مازال قائم، هو موجود بالفعل، ومازال ان حد ممكن يعظم شيء ثم يتخذ صنما، وسواء اتخذه او لم يتخذه ده هيبقى اذا اعتقد احد شريك لله في الربوبية او الالهية فقد اشرك مع الله. قال تعالى: افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. السياق هنا الآيات تتكلم عن أصنام للمشركين اللات والعزى ومناة، والسياق يدل بشكل واضح جدا على أن هذه الآلهة عند المشركين كانت تمثل ملائكة، لأنه بيقول لكم الذكر وله الأنثى، هم نسبوا قالوا الملائكة إيه؟ بنات الله، ده الارتباط. وبعدين وده والآية دي متعلقة باللي قبلها، اللي بعدها كمان ما زالت متعلقة بهم بهما إن هي إلا أسماء سميتم أنتم وآباؤكم إلى آخر إيه. ثم الكلام على نفي الحجج اللي بيها المشركين بيعبدوا الملائكة أو غيرهم إنه يعتقدوا أن لهم شفاعة، ما لهم شفاعة بس إيه الشفاعة الشركية أو الشفاعة التي اعتقدها المشركون فورطتهم، انهم يعتقدوا انها شفاعة بدون اذن من الله للشافع ورضا عن الايه؟ عن المشفوع. يبقى الايات بتدل على ان اللات والعزى ومناه هي من تسمية الكفار للملائكة بتسمية الانثى، وانهم عبدوا هذه الاوثان على انها صور للملائكة ورموز للملائكة التي هي عندهم بنات الله التي يستشفعون بها عند الله ويعبدونها لتقربوا من الله زلفى. بل ده ايه قد يؤكد بقى كمان واخدين يعني أنثوا أسماء الله، اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان. طيب في حديث آخر بيقول إن هذه الأصنام بترمز لرجال صالحين، ما المانع؟ أنت مش مضطر يعني تدافع عن اضطرابات المشركين، مش الشكل كله ايه اضطراب، يعني احنا عارفين ان كل قبيلة كانت لها اصنامها، وانه فلعل بعض قبائل العرب اتخذت هذه الاصنام كصور للملائكة وسموها باسماء مؤنثة من الله، صادفت ان حد جه قال لا ده بيرمز ايه لفلان، او هي دي كانت من اصنام قريش ممكن قبائل اخرى اسقطتها اسقاط ايه ده، بل ده حصل في امم مفروض انها اكثر علما بالكتاب. يعني ال بولس لما راح بدين النصرانية الى اوروبا وجد عنها كانت اوروبا ايه وثنية، كان عندهم الهة كتير، كان من اكبر الهتهم الاله جنيوري الاله يناير، وكان له مولد كبير يحتفلون به، فرح ملفة ايه ده على مولد عيسى عليه السلام، ومولد عيسى عليه السلام كتبهم بتقول ان مريم عليه السلام بعدما وضعت عيسى عليه السلام مرت بالرعاء وهم يتسامرون في اعالي الجبال. دائرة المعارف البريطانية بتقول يبقى أكيد كده المعاد بتاع أول يناير أو 8 يناير أو 7 يناير أو حتى 25 ديسمبر، ده كده مش ده المعاد الصح، لأن الجبال في بلاد الشام في الشتاء بتبقى شديدة البرد ومجمدة بالثلوج ومفيش إيه ومفيش رعاب يتسامرون، والقرآن كأنه في إشارة لشيء شبه هذا، إنه إيه كانت مريم عليه السلام وضعت تحت نخلة مثمرة، يبقى في وقت إثمار الإيه النخل، هزي لك بجزع النخل سقط عليك رطبا جني. لكن هو القضية إيه، هو بولس قال لا طب خلاص عشان يسهل على أهل أوروبا أنهم يدخلوا في هذا الدين، قال لهم والله هو يعني نفس مولده هو نفس مولد الإله إيه جنرواري. طبعا 25 ديسمبر و7 يناير دي لها علاقة بأنهم جم كده السنة من السنوات وقالوا احنا بنعد السنين غلط، وكان فيه خطأ حسابي وعدلوا. يعني النهاردة اليوم كان 7 يناير، حد قال لهم لا النهاردة 25 ديسمبر نفس اليوم. ففي طوائف قبلت من الناحية الدينية، هو خلاص التعديل تم وهو التاريخ الميلادي اللي احنا شغالين بيه ده بناء على هذا الايه التعديل. الطوائف دينيا بقى ناس قالوا لا احنا دينيا زي ما كان اللي قبل كده كان غلط، وخد بالك ان في مشكلة جوهرية في دين النصارى في مسألة اعتقاد. هما كان عندهم ازمة في ان انجيل عيسى عليه السلام ضاع منهم، وان الكتب الموجودة المسمى بأناجيل هي اشبه بكتب السير، كاتب سيرة بيكتب وممكن نلاقي ان جواها عبارات قالها عيسى عليه السلام. طب دي من بما يشبه عندنا الاحاديث مثلا، ولا دي من الوحي اللي تركت على العيسى، وفين بقى كلام اللي هو كلام الله عن كلام عيسى عليه السلام عن كلام مؤلف الكتاب. فقال لا هي الروح القدس بتحل بالمجامع الكنسية، وبالتالي الأناجيل دي مكتوبة بوحي من الروح القدس لكاتبيها. وقالوا قانون الإيمان اللي هو أصل عقيدة التثليث لأنه مش موجود في الأناجيل حتى، قالوا ده برضو إيه بوحي من الروح القدس للمجامع الكنسية. ذاك يوجد أزمة كبرى أنه يعترف أنه كان في خطأ بشري في أي مرحلة من المراحل. طب هو لما كان الخطأ البشري ده موجود لماذا لم يصوبه الروح القدس؟ وبالتالي بقى تصويب التاريخ ده طوائف قبلته وطوائف ايه رفضته، قالوا احنا يظل المعاد كما هو. لكن هو كتطبيق بقى دنيوي طبق التقويم. فالشاهد انه بقى في اتفاق انه بقى في الاول خلوه في عيد مولد الاله جنوري، وبعدين بعد كده نتيجة ان حد قال ان في خطأ في الحساب فبقى يومين، طوائف بتخليه 25 ديسمبر وطوائف بتخليه 7 يناير. يقول وقال الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. فقد جعل الكفار بين الله عز وجل وبين الجنة نسبا، فقالوا ناسب الله الجنة وأنجب الملائكة، يبقى قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا ما هو أفحش إن إيه إن الملائكة من نسب بين الله والجن. فجعلوا الملائكة بنات الله وأمهاتهم صروات الجن أي أشراف نساء الجن. فرد الله عليهم بقوله تعالى بل عباد مكرمون، فالله أكرمهم بطاعته كما قال تعالى لا يسبقونه بالقول أي لا يقولون قولا قبل أمره سبحانه وتعالى. وإذا أمر الله تعالى أمرا نفذوا أمره وهم بأمره يعملون. وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل دي النصوص دي تنطبق على هاروت وماروت ولا لا تنطبق؟ تنطبق، أمروا فنفذوا ما أمروا به. لكن ال- ال- ال- الشيء ال- ال- اللي هو لا نظير له إلا في قصة هاروت وماروت أن ما أمروا به كان أن ينزلوا بفتنة يعلمون بها، بفتنة السحر يعلمونها من إيه؟ من راضي بالفتنة من العباد. وقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهم يشفعون بإذن الله تعالى لهم ورضاه عن المشروع. والله لم يأذن أن يشفع في كافر لينجو من العذاب. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فأثبت الشفاعة الشرعية ونفى الشفاعة الشركية. والشفاعة الشرعية تكون بإذن من الله للشافع في من أذن الله أن يشفع فيه وهم أهل التوحيد والإخلاص. بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. ويستأذن الشافع أولا ليظهر ويقر بأن الشفاعة ملك لله عز وجل. قال تعالى وهم من خشيته مشفقون. فهم يخافون الله خوفا عظيما. وقال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى وهم بأمره يعملون. فدل ذلك على أن الملائكة لهم قوة وإرادة وفعل. فنسبة الفعل إليهم دليل على أن لهم إرادة. لكن إرادة لا تريد إلا الإيه؟ الخير. لا تريد إلا الامتثال لأمر الله. لأن الفعل إذا نسب إلى الفاعل نسبة ظاهرة فلا بد من وجود إرادة. وإلا فالفعل بلا إرادة لا يسمى فعلا إلا مجازا. وقد ذكر الله عز وجل أنهم يفعلون ما يؤمرون. وقد قال الله تبارك وتعالى عن جبريل عليه السلام أنه ذو قوة. فقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. الله تبارك وتعالى نسب القول القرآن إنه قول جبريل عليه السلام. نعم. ما هو اللي هو الله عز وجل تكلم بالقرآن فسمعه جبريل عليه السلام. ثم ماذا يفعل جبريل؟ يقول هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل؟ يقول هذا. إذن هو قول. طب لا هو حد يقول لك لا خلاص احنا بقى هنضطر نفهم من هذا أنه قول جبريل هو الذي ابتدأه. نقول له لأنك مغرض ولأنك تتبع المتشابه ولأن أنت عندك هذه آية عندك ربما مئات الآيات أنه إيه؟ كلام الله. والجمع يسير في أنه كلام الله ابتداء ثم هو قول إيه؟ جبريل عليه السلام في إبلاغه للنبي صلى الله عليه وسلم. سمعه من الله عز وجل ثم قاله للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. الشاهد هنا أنه قال ذي قوة أي ذي مكانة. فجبريل ذو قوة وللملائكة قوة وإرادة وقدرة. وقال عز وجل علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. فشديد القوة هو جبريل عليه السلام. وذو مرة أي الخلق الحسن. وفي تفسير آخر ذو قوة. فالملائكة لهم قوة وقدرة وإرادة ولكن لا تتوجه إلا إلى الطاعة ولا يفطرون عن طاعة الله سبحانه وتعالى أبدا ولا ينامون. وقد جعل الله تعالى لهم أعمالا وكلهم بها وهو الذي أعانهم وأقدرهم وقواهم على تلك الأعمال. فمنها الموكل بالوحي جبريل عليه السلام. قد جعل الله عز وجل له أمر الإيحاء وهو جبريل عليه السلام. نعم قد يأتي ملائكة آخرون غير جبريل بوحي ولكن في الأصل جبريل هو الموكل بالوحي. كما أن جبريل قد يوكل بأشياء أخرى كما قاتل عليه السلام في غزوة بدر هو وميكائيل وقتل في بني قريظة فزلزل قلوبهم وأقدامهم وزلزل حصونهم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وإن على ثنيان نقع الغبار. وأرد أيضا في إهلاك قرى قوم لوط أن جبريل عليه السلام رفع قراهم على طرف جناح حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديوكهم ثم أهواها إلى الأرض فأسقطهم. وأرد أن جبريل عليه السلام صح في ثمود صيحة أخمدتهم. وهذه أثار تدل على أن الله عز وجل يجعل الملائكة فيما أراد سبحانه وتعالى. وجبريل عليه السلام موكل بالوحي. قال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قوله تبقى التنبيه على حتة إيه؟ إنه لقول رسول كريم أي قوله مبلغا عن الله. وفي الحديث ده بصفة عامة بقى يعني أعم من مجرد القرآن إن الله إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، وإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. يبقى إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يتكلم بالوحي تأخذ أهل السماوات رجفة، فأول من يستفقها جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. يعني بيقول هذه ثناء على كلام الله وتصديقا له، ويقول لهم بقى ايه ماذا قال، يعني هذا وصف لقول الله عز وجل انه الايه الحق، وصف لله عز وجل انه العلي الكبير، ثم يخبر بما قاله ربه عز وجل. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث امره سبحانه وتعالى. فدل ذلك على ان جبريل هو الذي يسمع الوحي من الله تعالى. من الملائكة ميكائيل أو ميكال الموكل بالقطر أو المطر، وفي ذلك حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل على أي شيء ميكائيل، قال على النبات والقطر. وقد يأتي بالوحي أيضا كما ذكرنا أن جبريل قد يأتي بغير الوحي. وقد قص الله عز وجل جبريل وميكائيل لشرفهما، قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وطبعا هنا قصة اللي هي يعني تخصيص جبريل وميكائيل عليهما السلام لشرفهما من جهة، ولأن اليهود أرادوا أن يفرقوا بين جبريل وإيه وميكائيل. ولذلك كما ذكرنا أن الإيمان بالملائكة يشمل محبتهم ومودتهم، فاليهود الذين نزلت فيما هذه الآيات قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سألوه عن أدلة نبوته، وقد كانت أمور لا يعلمها إلا نبي، فأقروا له بالنبوة، ثم سألوه من يأتيك من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدونا، لو كان ميكائيل هو الذي يأتيك لاتبعناك. وهذا من كفرهم وضلالهم، فإن من عاد ملكا من الملائكة فقد عاد الذي أمرهم بالأعمال والطاعات والعبادات التي يأتون بها. فجبريل عليه السلام لم فجبريل عليه السلام لم ينزل بأمر نفسه، وإنما نزل بأمر الله، فمن عداه فقد عاد الله عز وجل، ذلك حكم الله بكفر اليهود. طبعا ده إيه؟ الذين يفرقون بين بعض الملائكة وبعض، والذين يفرقون بين بعض الإيه؟ لأن طبعا عارفين موجة شرسة من الكلام بقى على يعني الصحفية التي قتلها اليهود. هذه لو كانت يعني على قيد الحياة، أو الآن لو حد قال هذه أزدت إلينا جميلا فنزد إليها جميل، يعني حد يقول والله يتعهد أسرتها، يعني أي جميل يرد بجميل، لكن مسألة المجاملة في العقائد ليست مجاملة، هذا خبل. فإذا إن البعض يقول عايزين نمنحها لقب شهيد هي أو غيرها، طب يا أخوانا الشهادة دي عندما تتحدثون عنها تتحدثون عن مرتبة خاصة في الدين، منزلة أعلى من أصل الإيمان الموجود مع كل المؤمنين أم لا؟ لو قالوا أيوه، طب نزلت أصل الإيمان الأول وبعدين اسألنا عن الإيه؟ عن الشهادة. لو قالوا دي ملهاش علاقة نقول له لا والله احنا الشهادة اللي عندنا هي شهادة في الدين. هذاك وحتى البعض اللي شاير فيديو لعدم صلاح عبد اسماعيل كان بيقول لهم والله والشهادة دي امر ديني، يعني سألنا انا على المسلم اللي قتل هقول شهيد، النصراني يروح يسأل رجال الدين عنده هقول له شهيد برضه. وهذا تخلص لا بأس به يعني، هو فعلا هو ده اللي هيحصل. لكن ومع هذا لو قلت خلاص لو شهيد الوطن، قال خلاص يبقى الوطن له شهداء بدون بغض العلاقة عنه. طيب انت بتسأل بتجبر الناس ان هو ايه تقولوا شهيد، وهي كلمة لها معنى ديني عندنا ملهاش معنى اخر. ثم لا القضية اللي هو عايز يعني بيرجع ويقول لا ويدخلوا الجنة كمان وتطلب لهم الرحمة. فالبعض بيتفزلك يقول لك انت هتسأل ربنا، هو انت هتسأل وهل لك ان تلزم ربك بالإجابة؟ لا، ما تسأل يا اخي. نقول له وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له ان عدوه لا تبرأ منه. ده ابراهيم عليه السلام مع من؟ مع ابيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي، واستأذنت ان استغفر له فلم ياذن لي. فانت النهارده يبقى هو كان استغفاره كان طلب، بس هو طلب وانت تعلم ان الله قضى الا يغفر لمشرك. يبقى لا يليق بمقام العبوديه ان تسال الله تبارك وتعالى ما تعلم انه لا يجيبه. فاللي بيجي يتفزلك بينسى يراجع الايات يشوف فزلكته دي متفقه مع النصوص ولا لا. هو كانه كده لعب مخرج، هو في النهايه عايزك ايه؟ تقول غفر الله له وانت ساكت، بس عشان حد بيقول له طب الايمان طب لا انا هجاوبك. ما تسال ربنا، اسال وانت مالك يستجيب. طب هذا الاذن ليه ما راحش لابراهيم عليه السلام؟ ليه ما راحش النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ابراهيم عليه السلام ابوه كان كافرا ومعاندا. طب الاستئذان السلام انه يستغفر لامه ده حديث صحيح، حتى لو قالوا ان الله احياها له فامالت تكلمنا على ده. طب معنى كده ان هي ليست يعني من رؤوس الكفر ولا ادركت يعني دعوه محمد صلى الله عليه وسلم، هي غايه ما هنالك انها تكون ادركت اخبار ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، ويبقى لم يؤذن له ان يستغفر لها، ده الراجح. وان الكلام ده ما جاش فيه حاجه بعد كده، او لم يؤذن له ان يستغفر لها قولا واحدا، وان ده اخر الوضع، ده الراجح. والحديث الموضوع اللي بيقول لا احياها الله، لا يبقى ما نفعش يستغفر لها غير ايه؟ بعد ان امنت، ويبقى معجزه مثلا انه احياها. ده لو قلنا بالحديث الضعيف جدا او الموضوع، نقول حتى اللي بيقولوا بيه على قاعدتهم ما كانش ينفع يستأذن يستغفر لها وعلى ايه؟ على كفرها. فانت عايز ناس تستغفر، وعايز الناس تقول شهاده، وهناك من يصرح بدخول الجنه. طبعا واحد بيتزاكى يقول لك ايه؟ يعني هي مسرحيه في الاخر، الناس كلهم هيدخلوا، المسلمين بس هيدخلوا الجنه والباقي كومبارس هيدخلوا النار. طب لما تدخل كله انت الجنه حضرتك، ده ايه اللي يوصف بالوصف اللي انت قلته اللي انت تنادي بيه ان كله هيدخل الجنه؟ لا، ما ممكن ناس يدخلوا النار اللي بيكذبوا واللي بيسرقوا. يعني في ناس تدخل النار اهي اللي عملوا ايه؟ معاصي. طب ما اعظم معاصي الشرك. لا، هو حاجه من اتنين، يخلي النار بلا فائده، ويبقى هي دي بقى اللي يسميها مسرح، او يبقى الله ترك اخبرنا بشيء لا حقيقه لها ولا وجود له ولا ثمره له. لو هو خلى النار فاضيه خالص، لو هيدخل فيها العصاه نقول له اعظم المعصيه الشرك. فال ال ال ال ال يعني الموضوع الان حاجه صعبه جدا فيها. اذا حد كان يعني أزدى للمسلمين معروفا نرده له في حياته، طب مات نرد لورثته. لكن نسأل الله العافية. فيبقى هنا اللي بيفرقوا بين بعض الملائكة وبعض حكم الله بكفرهم، اللي بيفرقوا بين بعض الرسل وبعض حكم الله بكفرهم، يعني أكيد أدنى حاجة تبقى موجودة عند المسلم أنه يوقن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وهو خاتم المرسلين. يبقى أدنى بأدنى مسكة من العقل من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى كفر، لأن إذا كان من يكفر بعيسى أو بموسى عليهما السلام وإن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هيبقى كافر، فما بالنا بمن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، يقول هذا هو المشهور من حديث الصور الطويل وفيه ضعف. ورد اسم إسرافيل في الحديث الصحيح، يعني هو ورد إن في ملك اسمه إسرافيل وإنه يخص بالذكر في الحديث إيه، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي حديث الصور مع أنه في ضعف أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام، فلعل هذا أقرب أن يقال. يقول النفخ في الصور قد ذكره غير واحد من أهل العلم، والحديث الوارد في النفخ في الصور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر ينفخ فينفخ. يبقى ورد الحديث الصحيح في ذكر أن هناك صور سينفخ فيه، ورد اسم إسرافيل عليه السلام من ضمن الملائكة في حديث صحيح، ورد حديث الصور الطويل وفيه بدل صاحب الصور بقى في يعني بدل الوظيفة في مسمى إسرافيل، فلعل الأقرب فعلا أن إسرافيل عليه السلام هو إيه هو الذي ينفخ. ومنهم ملك الموت وأعوانه، هنا قال ملك الموت ما قالش عزرائيل، ويقول لو لم يصح حديث أن اسمه عزرائيل، وإنما هذا منقول عن أهل الكتاب. طب واللي منقول عن أهل الكتاب دول في إيه؟ فالله أعلم. لكن ما هيش القضاء اللي ننكر فيها إنكار شديد، لأن في ملك اسمه ملك الموت ووارد يكون مذكور في الكتب السابقة باسمه، لكن الوارد عندنا أن اسمه ملك الموت وله أعوان من الملائكة بيض الوجوه يقبضون أرواح المؤمنين، وآخرون أعوان آخرون سود الوجوه يقبضون أرواح الكفار. وقد دل على وجود أعوان لملك الموت قوله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا، يبقى الملائكة هنا هم إيه؟ رسل الله الذين جاءوا يقبضون روحه، مش ملك الموت لوحده، توفته رسولنا وهم لا يفرطون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نظر إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول إلى آخر الحديث. وفيه أن ملك الموت يقبض روحه ثم إذا قبضها لم يلعها في يده طرفة عين، ثم ذكر احتضار الكافر فقال إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول إلى آخر الحديث. وأما منكر ونكير فقد ثبت في صحيح ابن حبان وغيرهما وغير اسمهما، برضو عندنا هنا ثبتت وظيفة الملكان الذين يختبران الناس في القبر، دي ثابتة في أحاديث إيه كثيرة جدا. وورد في بعض الأحاديث أن اسمهم إيه منكر ونكير، فيها مقال صحيح ابن حبان عموما في مسألة كمسألة إثبات اسم ملكين ورد الوظيفة بتاعتهم في أحاديث صحيحة أمر محتمل، وبالتالي اسم منكر ونكير غير أنه هو منتشر جدا في كتب إيه؟ في كتب أهل العلم. يقول وهما فتان القبر اللي يأتوا يمتحنون الناس في القبر، أي الفتانان الذين يسأل الناس في قبورهم، كما في الحديث يأتيه ملكان شديدا الانتهار ينهرانه بشدة، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان له من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وهما موكلان بسؤال القبر وعذاب، واظهر والله اعلم ان لعذاب القبر ملائكه اخرين ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكافر فيضربانه بمرزبه من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. فالملكان منكر ونكير يضربان ذلك الكافر ويعذبانه في قبره ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوما وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عذاب القبر جاءت إشارة إليه في القرآن، إن آية ما فيهاش كلمة عذاب قبر بس سياقها يلزم إنه يستفاد منه وجود إيه؟ عذاب بعد الموت وقبل قيام الساعة. عذاب بعد الموت وقبل إيه؟ وجاءت السنة بيّنت هذا في القبر، يبقى واضح. يبقى إذن الإشارة في القرآن وزادها وضوحا وتفصيل الكلام في الإيه؟ في السنة. النار يعرضون عليها غدوا وعشي، يعرض عليها إيه؟ بيرى مقعده في النار غدوا. طب ما هو ما يمكن ده يوم القيامة؟ لا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيظهر من ذلك أن الملائكة تتولى عذاب الكفار والعياذ بالله من ذلك. وكذلك تجعل الملائكة السود الوجوه روح الكافر في حنوط وفي أكيسة سود مسوح. أكسير مالك خازن النار وورد. يبقى عندي برضو وظيفة أن ملك هو خازن النار وورد أن اسمه إيه؟ مالك. وعرض هذا في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، فسأل عنه جبريل فقال إنه مالك خازن جهنم. وفي حديث الإسراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: مالي لم آتي أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إلي غير رجل واحد، فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي ولم يضحك إلي. قال: يا محمد، ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق، ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك. وقال عز وجل عن الكفار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فهو خازن النار وله أعوان رؤوسهم 19. قال عز وجل عن النار: عليها 19 وله أعوان آخرون. فقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. فهؤلاء خزنة النار، والله أعلم، بأعوان مالك الآخرين، يعني 19، 70,000، 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، وهؤلاء الذين ذكروا. والأمر يحتمل طبعا أكثر. قال الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزانات جهنم. ودول خزنة إيه؟ في خزنة إيه؟ جهنم. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومنهم رضوان خازن الجنة، ورد إثمه في حديث ضعيف. يبقى وردت وظيفة خازن الجنة، عندنا وظيفة صاحب النار وردت، ورد التصريح بأنه مالك في القرآن وفي الأحاديث بالنسبة لخازن الجنة. الوظيفة طبعا ثبتت، أما كونه اسمه رضوان فوارد في حديث إيه؟ ضعيف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ومنهم الكرام الكاتبون، قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهم الذين يحصون على الناس أعمالهم. هل اسمهم رقيب عتيد الكتبة على اليمين وعلى اليسار؟ قلنا دي صفات. أما رقيب وعتيد فهما صفتان لكل واحد من الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي معد. فهما صفتان وليس اسمين. ونحن لا نعلم اسميهما، وكل واحد منهما رقيب يراقب العبد وعتيد معتد لذلك، أي ينتظر ما يفعله العبد. فملك الحسنات يكتب الحسنات، وملك للسيئات يكتب السيئات، ولم يثبت أن اسمهما كذلك. ومنهم الملائكة المعقبات الذين يتعاقبون على العباد، فقال عز وجل لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله يحفظونه لأن الله أمرهم بحفظ العبد. وغيرهم كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو، منهم الذين هم ركوع أبدا، ومنهم الذين هم سجود أبدا، ومنهم الذين هم قيام أبدا، ومنهم الذين يأتون البيت المعمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليه. ومنهم حملة العرش، ونحن نعلم منهم 4 على الأقل إن صح الحديث في هذا، والله عز وجل أعلم هل هم اليوم 4 أم 8، والوقف أصح، لأن القرآن قال إيه؟ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يبقى هم يوم القيامة إيه؟ 8. جاء في الحديث 4، هل دول 4 من 8 ولا 4 اللي موجودين دلوقتي يوم القيامة يحبوا 8؟ لقف المسألة دي كلها غيبيات، نؤمن بما صح به الأخبار، وما لم يتعرض له في الأخبار لا نتعرض له. طبعا هي ومنهم رجل وثور ونسر وليث، يقول وهي ليست صفات لهم بل هي أسماء، في خلاف في هذا، لأن هنا القضية إن عندنا بيت الأمية بن أبي الصلت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صدق، قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنصر للأخرى وليث مرصد، فكذا ذكر 4 من حملة العرش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. هي بقى الحجة هنا في إيه؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق، يبقى ده صار في إقرار على وجود هؤلاء 4. نعم، لا الراجح صحته. هو الشيخ قالوا على انه صحيح، وبعدين بقى في التحقيق قالوا ضعفه الالباني في ظلال الجنه. عموما حتى ده يعني نكل الامر فيه على ايه؟ على صحه الحديث، ان صح قلنا به. وقال عز وجل عن الملائكه وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، كما قال تعالى أيضا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وغير ذلك من الأدلة الواردة في صفة الملائكة. طبعا باب التعبد لله عز وجل بهذا في هذا الباب، يقول أما التعبد لله في هذا الباب فيجري حب الملائكة وتوليهم وإكرامهم بإبعاد المسلم نفسه عن المعاصي ومحاولة التشبه بهم في طاعتهم لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، قال وكيف تصف الملائكة عند ربهم، قال يتمون الصف الأول وتراصون في الصفوف. وقد ذكر موت الملائكة في حديث الصور الطويل، ويشهد لصحة هذا المعنى قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فكل من سوى الله يموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. سيأتي حديث الصور الطويل في الإيمان باليوم الآخر، وذلك كل انتهينا من الكلام على الإيمان بالملائكة. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.